نرش هذه الليلة في شروط البيع، في الشروط في البيع. الشروط التي تقدمت في أول الباب هذه شروط لصحة البيع، وأما هذه فهذه شروط تشرط في البيع. فالأولى شروط لصحة العقد، فإن العقد عقد البيع لا يصح إلا بتوفر تلك الشروط، إذا اجتمعت هذه الشروط صح البيع، وإذا تخلفت أو تخلف شيء منها لم يصح البيع. فالبيع منوط صحته بوجود هذه الشروط. أما هنا فهذه شروط تشرط في البيع، إما أن يشترطها البايع، وإما أن يشترطها المشتري، فكل واحد من العاقدين يشترط الشروط التي يرى أن له فيها فائدة وأن له فيها منفعة. هذه الشروط ليس لها دخل من حيث صحة العقد أو عدم يعني وجودها، وإنما هل تبطل البيع أو هل تبطل هي أو هي صحيحة أم لا، هذا هو مدار البحث فيها. فهي شروط تشترط، قد تشترط وقد لا تشترط، وهي قسمان: قسم من مقتضى العقد، مقتضى العقد يقتضيها، هذه ما تحتاج إلى أن تشترط، وقسم الله من مصلحة البائع أو من مصلحة المشتري، هذه هي التي لا بد من شرطها إذا أريد المراد منها والنفع منها. فالشروط التي هي من مقتضى العقد مثل شرط تسليم الثمن، أبي عليك هذا البيع على أن تسلمني الثمن، هذا ما يحتاج أشترطه، شرط لازم بنفسه، ما يكون بيع إلا يعني مقتضى البيع أن يكون الثمن مسلم، أو تسليم المبيع أيضا نفس الشيء، أو يكون الثمن معجلا غير مؤجل، هذا ما يحتاج من يشترطه. وهذا كثرت الشروط فيه أو قلت ما تخل في العقد ولا تخل في مصلحة العقد، يعني تكثر أو تقل لأنها من مقتضى العقد. وهذه الشروط يقول هي إلزام أحد المتعاقدين، واحد من المتعاقدين يلزم الآخر بما له فيه مصلحة، يا البائع يلزم المشتري، يا المشتري يلزم البائع بشيء له فيه مصلحة، تعود مصلحته عليه. وقال بعض العلماء إنها لا بد أن تكون في صلب العقد، لا بد أن توجد في صلب العقد. مثلا بعت عليك هذه السيارة على أن أركبها إلى الرياض مثلا، لا بد أن يكون هذا شرط، هذا من الشروط في البيع، على أن أركبها إلى الرياض، هذا شرط، أنا يا البائع اشترطت عليك أيها المشتري. فالعلماء بعضهم يقول لا بد أن يكون الشرط مع العقد، بعت عليك على أن يكون كذا وكذا، وبعضهم يقول لا ما يحتاج، يعني سواء تقدمت الشروط على العقد أو تأخرت ما دامت في مجلس العقد أو ما دامت في شرط الخيار. يعني أنا مثلا بعت عليك هذه السيارة، قد بعت عليك هذه السيارة ب20,000 ريال، ما زلنا في مجلس العقد، قلت لك لكن ترى يشترط عليك أني أركبها إلى الطائف، أركبها إلى الرياض، أركبها إلى المدينة، أركبها إلى كذا. المذهب المشهور من مذهب الإمام أحمد إن هذا الشرط ما يصح. ليه ما يصح؟ قال لأنك ما حطيته في العقد، ما ما قلت بعت عليك هذه السيارة على أن أذهب بها إلى المدينة وأعود، ما قلت هذا الكلام، ما قلت إلا بعد ما أننا بعد ما أجريت الصيغة، صيغة العقد. وبعض وكثير من أهل العلم يقول لا هذا لا يشترط، إذا اشترطه في إذا اشترط البايع أو اشترط المشتري وهما في مجلس العقد فهو صحيح، ما دام أنهم ما تفرقوا وإن البيع لم يلزم وإن العقد لم يتم، فلكل واحد منهم أن يشترط من الشروط ما بداله مما يعود عليه بالمصلحة. العلماء اختلفوا في هذه الشروط، علماء المسلمين اختلفوا في هذه الشروط. أما النوع الأول الذي قلنا عليه الذي هو تسليم الثمن وكونه مؤجل غير مؤجل إلى آخره، هذا ما في خلاف، ما في خلاف بين العلماء، يقل أو يكثر لأن العقد يقتضي، العقد يقتضي كذا، بعت عليك يعني العقد يقتضي. مثلا إنسان يريد أنه يصلي الظهر أو يصلي العصر، إلى عند النية عند تكبيرة الإحرام النوى يعني مستحضر بقلبه، ما هو في يتلفظ لكن مستحضر بقلبه إن هذه صلاة الظهر أو هذه صلاة العصر، ما يحتاج يستحضر إنه أربع ركعات، ولا حاجة إنه يستحضر إنه أداء لا قضاء، ولا حاجة يستحضر إنه مثلا في المسجد أو في البيت أو نحو ذلك من لوازمها، لا ما هو لازم. نويت الظهر خلال الصفات، الصلاة هي معلوم إنها أربع ركعات ومعلوم إنها أداء لا قضاء ومعلوم إنها كذا، لها يعني هي صفات، لكن أنت أيها المصلي ما تمكلف إنك تستحضر صفات الصلاة هذه كلها، ما دام إنك صليت الظهر، صلاة الظهر معروفة إنها أربع ركعات وأنها أداء أو أنها قضاء أو نحو ذلك. فأنا إذا بعت عليك هذا البيع ما حاجة إن يقول لك مثلا الثمن معجل، الثمن مثلا تنقدني إياه إلى آخره، هذه شروط نفس العقد يقتضيها، نفس العقد يتطلب شرطها أو لم أشرطها، هذه ما فيها خلاف بين أهل العلم كثيرة أو قليلة أو كذا. لكن اللي فيه خلاف بين العلماء لا، شروط غير لا يقتضيها العقد وإنما هي من مصلحة البايع أو من مصلحة المشتري، مثل ما قلنا اشتريت منك هذه السيارة أذهب إليك بها إلى المدينة، أو اشتريت منك هذه الطاقة من القماش تفصلها وتخيطها ونحو ذلك، أو اشتريت منك مثلا هذه الأرض مثلا تقوم تشويرها أو إلى آخر من هذه الشروط. هذه الشروط اختلف العلماء فيها، فبعضهم قال إنه لا يجوز الاشتراط، ما يجوز الاشتراط إلا شرطا نجده في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلوا ما يصح إننا نشترط هذه الشروط أبدا ولا يجوز، وما شرطنا من شرط هو غير صحيح غير صحيح. ويستدلون على ذلك بحديث بريرة، هذه أمة من البعض بيوت الأنصار في المدينة يعني عبدة الله، فكاتبوها يعني معنى كاتبوها يعني باعوا نفسها عليها بأربعة آلاف درهم على أنها تؤدي كل سنة تؤدي ألف درهم. فجاءت إلى عائشة رضي الله عنها تستعينها على كتابتها، تستعين عائشة وتطلب منها يعني المساعدة على هدين الذي عليها لأسيادها من الأنصار. فقالت عائشة رضي الله عنها إن أراد أسيادك أني أنقد لهم الدراهم عده لهم، الدراهم هذه يكون ولاؤك لي يعني ينسب ولاؤك يكون لي أنا ما هو لهم، فأنا أعطيتهم. فذهبت بريرة إلى أسيادها وقالت إن أم المؤمنين تريد أن تدفع لكم كامل المبلغ على أن يكون الولاء لها لا لكم. قال لا ما نقبل نقبل البيع ولكن ما نقبل لازم أن يكون الولاء لنا. هذا والنبي عليه الصلاة والسلام يسمع هذه المحاورة ما بين عائشة وما بين هذا البيت من الأنصار، فغضب صلى الله عليه وسلم وقام وخطب الناس خطبة وقال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. قضاء الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. هذا الحديث استدل به الظاهري واستدل به كثير من أتباع المذاهب، من أتباع مذاهب الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي وكذلك الإمام مالك، استدلوا بهذا على أنه لا، أن الشرط في البيع أو في أي عقد من العقود، أي عقد سواء كان بيع أو شركة أو مقاولة أو أي يعني عقد من العقود، أي عقد من هذه العقود اشترط فيها هذه الشروط فإنها شروط غير صحيحة، إلا إذا وجد هذا الشرط جائزا في كتاب الله وسنة رسول الله فهذا جائز، وما عداه لا، لأن الله سبحانه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث بالصحيحين. شيخ الإسلام ابن تيمية وقريبا من هذا مذهب أحمد وكثير من أهل العلم يقولون أن المراد بكتاب الله يعني حكم الله ما هو بالقرآن، هذا هؤلاء فهموا من قوله كتاب الله يعني نفس القرآن والسنة، هذا الذي فهم يكون منصوصا عليه في كتاب الله أو سنة رسول الله. وابن قيم وابن تيمية وغيرهم من المحققين يقولون أن المراد بكتاب الله يعني حكم الله، حكم الله ولو لم يوجد نص في كتاب الله وسنة رسول الله، فإذا وبناء عليه فأي شرط لا يخالف الكتاب ولا يخالف السنة فهو صحيح، فهو صحيح جائز، وهذا هو الراجح. ذلك أن المعاملات مبنية على الإباحة ومبنية على الجواز ما لم تخالف كتاب الله أو سنة رسول الله، فإذا خالفت فهي باطلة، وما عدا ذلك فهي جائزة، إذا لم تخالف أمر الله وحكم الله فهي جائزة، فالأصل فيها الإباحة، الأصل فيها الإباحة، بخلاف العبادات، فالعبادات ما يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله، الذي يشرعه الله ورسوله هذا هو المشروع، وما عدا ذلك فلا يشرع، ولهذا قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فالذي لم يأذن به الله من العبادات هذا غير مشروع. وجاء في الحديث الصحيح عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. شوف يقول أمرنا يعني ديننا، ولهذا فمثلا المباني والمكيفات والمأكولات والمشروبات ونحو ذلك هذه ما هي من أمر الدين، هذه من أمر الدنيا، فهي مباح، فهذه مباح جائز، ما يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسول. من عمل عملا يعني تعبد عبادة، هذا معنى تعبد عبادة لم يشرعها الله ورسوله فهي باطلة مردودة. ولهذا العبادة لابد فيها من أساسين، لابد فيها من شرطين، ما تقبل العبادة إلا بشرطين: الشرط الأول أن تكون على وفق ما شرعه الله ورسوله، لابد من كده، يعني تعمل عملا ما شرعه الله ورسوله فهو مردود. الأمر الثاني الإخلاص في العبادة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، وإيش مخلصين ليه؟ له الدين. فأيضا كذلك العمل إذا ما قصد به وجه الله فهو مردود، إذا لابد من شرطين في العبادة: الإخلاص بأن تكون العبادة لله تبارك وتعالى مقصودا بها وجه الله، لا غرض من أغراض الدنيا ولا رياء ولا سمعة ولا شراب ولا. فالأمر الثاني أن تكون على وفق ما شرعه الله ورسوله. إذا اجتمع هذان الشرطان في العبادة فهي مقبولة صحيحة. وأما إذا تخلف الشرطان أو تخلف واحد منهم فالعبادة مردودة. كثير تحصل مثلا أصحاب البدع بهذا يترد البدع. الحديث هذا حديث عائشة، هذا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا باب سد عن البدع، هذا هو الذي يسد البدع. بكل عمل ما شرعه الله ورسوله مردود غير مقبول، ما هو مقبول. فالإنسان قد يتعبد ويكون أمره لله وخالصا لله، يعني ولا عنده يعني لا رياء ولا سمعة ولا عمل الدنيا، لكن العبادة التي عملها ما شرعها الله ورسوله هذه مردودة عليه، مردودة عليه بأجل أن الله ما شرعها. أو يكون العبادة يعني على وفق ما شرع الله ورسوله، ولكن المسكين ما أخلص فيها لله تعالى، ما أخلص، إما يرأي الناس وإما يسمعهم وإلا يعمل لأجل الدنيا ولا لأجل الناس ولا لأجل كذا وكذا، عبادة مردود. أنب الله جل وعلا بالحديث القدسي يقول من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرك. فالمهم من هذا إن العبادة لها هذين الأساسين من العبادة. هنا المعاملات على خلاف هذا، المعاملات على خلاف هذا، فالأصل فيها الجواز والأصل فيها الإباحة. من حرم طعام أو حرم شراب أو حرم سكن أو حرم ركوب أو حرم عمل من الأعمال أو عقد من العقود أو أي شيء عليها الدليل، إن جاب دليل من كتاب الله وسنة رسوله قبلناه وإلا به مردود. الأصل فيها الجواز، الأصل كل من يعني قال هذا حرام ولا ما يجوز وكذا يطالب بالدليل، إن جاء بالدليل فذاك وإلا ما يأتي بالدليل. فالأصل الصحة والأصل الجواز والأصل الإباحة. الله يقول الله جل وعلا تبارك وتعالى هو اللي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال جل وعلا من الأحرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق من اللي يحرمه. فالأصل هذا. وهنا المراد هنا نقول إن الشروط الموجودة هنا إن الأصل فيها الصحة، الأصل فيها الصحة والأصل فيها الجواز ما لم تكن مخالفة لكتاب الله يعني لحكم الله. والمعاملات المحرمة ترجع غالبا إلى ثلاثة أمور، إلى ثلاث قواعد، ترجع إلى ثلاث قواعد. إما أن تكون راجعة إلى قاعدة الربا داخلة في حكم الربا، هذه حرام ولا تجوز، الله نص على تحريم الربا في كتابه وأحل الله البيع وحرم الربا. أو تكون من باب الغرر وهو اللي حرم الله حرم الميسر والقمار، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ورجس من عمل الشيطان. جعل الميسر جعله مع الأزلام والأصنام مع الشرك بالله. والميسر المراد فيها القمار الذي يشمل جميع المراهنات والمغالبات والمخاطرات كلها داخلة فيه، كل عمل وكل عقد وكل كذا في مخاطرة وفي ما مجهول العاقبة، لا كل هذا باب الغرر. الثاني الغش والخداع، القاعدة الثالثة الغش والخداع اللي يدخل فيها التدليس ويدخل فيها الغبن ويدخل فيها إخفاء العيوب ويدخل فيها إلى آخر. ترجع هذه يعني المعاملة، ترجع هذه المحرمات في البيع ترجع إلى ثلاث هذه القواعد، وما عداها فالأصل فيه الجواز والأصل فيه الإباحة. وهنا قال إن هذه هي ضربان، الأول منها صحيح وهو ما وافق مقتضى العقل وهو ثلاثة أنواع، أحدها شرط مقتضى البيع كالتقابض وحلول الثمن فلا يؤثر فيه لأنه بيان وتأكيد لمقتضى العقد فلذلك أسقطه المصنف. مثل هذه الأشياء ما يحتاج يشرطها، ما يحتاج إلى بيع تقول ترى إلا تعطينا الثمن، وذاك يقول إلا تقبضني المبيع، هكذا يعني البيع يقتضي كذا أني إذا بعت عليك أو اشتريت منك أنك أنا أقبضك الثمن وأنت تقبضني المبيع. الثاني شرط ما كان من مصلحة العقد، هذا ما هو ما يقتضيه العقد أبدا، ما يقتضيه ولكنه من مصلحة العقد، مثل إيه؟ قال كالرهن المعين أو الضامن المعين، قال أنا أبيع عليك لكن تجيب لي رهن، تجيب لي رهن على أن المبيع لك أو أن المبيع غير معيب أو أن ما في تبعات أو نحو ذلك، أو تجيب لي ضامن يعني كفيل، هذه له هذا يشترط، هذه إذا ما شرطت، إذا ما شرطها البائع أو شرطها المشتري، إذا ما اشترطها واحد منهما تروح عليه تفوته، لكن إن شرطها في صلب العقد أو شرطها في مجلس العقد أو في مجلس الخيار صح. فإذا شرط أحدهما على الآخر مثلا كرهن أو ضمان أو نحو ذلك فهذا شرط صحيح وله فيه مصلحة، لأن الرهن سيأتينا إن شاء الله، الرهن والضمان هذه يحصل فيها توثقة، يحصل فيها توثقة من طرف لطرف آخر، الناس ما قد يصدقون في عقودهم وفي عهودهم يختلفون، فإذا وثق نفسه برهن أو وثق نفسه بضمان يعني حفظ أشياء، حفظ شيء. وكتأجيل الثمن، إذا ما أجل الثمن فالأصل حلوله، يعني باع عليها السيارة 20,000 ريال وسلمه إياه، قال الثمن، قال لا الثمن ما نعطيك إلا اللي بعد شهر أو شهرين، قال ما شرط عليه، إذا ما شرط عليه فالأصل حلول الثمن، الأصل أن الثمن حال إلا إذا شرط أحدهما على الآخر، إذا شرط المشتري أن الثمن أنه مؤجل شهر شهرين أكثر أقل، أجل معلوم لابد أن يكون معلوم، المجهول ما يصلح، إذا تصبر عليه حتى الله يسهل ما يصلح هذا التأجيل أبدا، البيع صحيح لكن التأجيل ما هو صحيح، لأنه الأجل أجل التسليم لابد أن يكون أجل معلوم. قال وتأجيل الثمن أو بعضه إلى مدة معلومة، وكشرط صفة في المبيع كون العبد كاتب يشترط عليك ترى أنا ما بي إلا عبدكم كاتب خطاط، أنا عندي مثلا أعمال تجارية وأنا أعمال كذا وأبغاه الكذا، إذا ما وجدت هذه الصفة فله رد المبيع أو أخذ الأرش، سيأتينا إن شاء الله، أو خصي، يعني كثير من يعني يدخلون على النساء يدخلون على البيوت يكون له يعني غرض بهذا، أو مسلم، لأن الغالب على الأرقة الغالب عليهم الكفر، لأن ما في رد إلا سببه الكفر أبدا، يعني هل ينهبون الناس وينهبون ذا، هذا ما هو برد الحقيقي، هذا رد كذب، هذا كذب، ما هو برد، هؤلاء أحرار وما يخدعونهم ولا ينهبونهم ولا يخطفونهم ويسترقونهم، هذا ما هو رد، الرد الحقيقي إن المسلمين يتقاتلون مع الكفار ثم المسلمين يأسرون منهم أسرى، الأسرى هؤلاء سواء كانوا بيض أو سود أو أي ملونين أو أي حال، هؤلاء الأسرى الإمام مخير فيه، إما يقتلهم وإما يأسرهم وإما يفادي بهم، فإذا أراد أنه يجعلهم أرقة له ذلك، فهذا رق شرع رق صحيح، هذا هو الرق الصحيح، وما عداه رق كذب ما يقول، بناء عليها الأصل أن الرقيق يكون كافر، يكون كافر مشبي من الكفار، مأسور من الكفار، وأولادهم ونساءهم كذلك سبايا، يعتبرن سبايا، النساء يكونن أرق رقيقات والأولاد أرقة، أو مثلا خيار أو الأمة بكر، الغالب أنها تكون سيب لأن يتداولونها من يد إلى يد، غالبا تكون سيب، فإذا اشترط أن الأمة التي يريد يشتريها أن تكون أنها بكر له شرط، إذا خالف هذا الشرط، إذا خالفه فله إما أن يرد المبيع وإما أن يأخذ أرش فقد الصفة كما سيأتي إن شاء الله، أو تحيض، لأن المرأة التي لا تحيض غالبا لا تلد. المرأة إذا كانت ما تحيض غالب ما تلد، أو يريدها تحيض حتى تكون منها أولاد. والدابة هملاجة، الهملاجة هي اللي تمشي مشية سهلة سريع سرعة بسهالة مشي، هذه بلد الدباء. إذا اشترت هذه الشرط بالدابة أن تكون بهذا النيل صح الشرط. والفهد أو إذا صيود، يعني يصيد إذا كان معه يصيد وكذا يشفاجه، فإن وفى بالشرط وإلا فلصاحبه الفسق أو أرش فقد الصفة. إذا من الشرط مثل هذه الشروط أن الأمة بكر أو أن التحيض أو أن العبد كاتب أو أن الدابة حسن مشيها أو نحو ذلك، ثم لما اشتراها وجد أن الصفة ما هي موجودة، الصفة التي اشترطها غير موجودة في المبيع، فيقال لك يا المشتري أنت مخير بين أمرين، إما أنك ترد المبيع وتسترد الثمن، وإلا تقبض المبيع ولكن لك فرض لك إيش أرش فقد الصفة. الأرش إيش هو؟ الأرش يقوم هذا على أنه صحيح، ثم يقوم على أنه فاقد للصفة، ويقوم به الصفة. ما بين فقد الصفة وما بين وجود الصفة هذا هو الأرش، هذا هو الأرش يسترده المشتري، يقول أنا الصفة اللي أنا اشترتها لم أجدها، إذن أبي مقابلها. ما هو مقابلها؟ قال مقابلها إن المبيع يقومها أهل النظر وأهل الخبرة، يقومون إنك إيش يسوى وفيه الصفة؟ قال يسوى كذا. إيش يسوى وما فيه الصفة تلك؟ قال يسوى كذا. ما بين الصفة هذه وهذا هو الأرش، رجع على المشتري. وإن شرط صفة فبان أعلى منها فلا خيار، ما بشك. إذا شرط صفة صار أحسن من هذا، شرط أن العبد كاتب، لا صار أكثر من كاتب، صار منشبع، صار ينشر رسائل ويكتبها، ما عاد يقول ما له حق أنه يرجع، أعطاه أفضل من شرطه الذي اشترطه. هذا شرطين من الشروط الصحيحة، شرط مقتضى البيع وشرط مصلحة العقد. الشرط الثالث من الشروط الصحيحة، شرط بايع النفع المعلومة في مبيع غير وطء وداواعي، نحو أن يشترط البايع سكن الدار أو نحو يا شهرة وحملان البعيد أو نحو المبيع إلى موضع معين. ترى أنا بعت عليك هذا الدار، لكن ترى أنا ما عندي بيت وأنا أبني لي بيت، أبسكن بهذه الدار المبيعة لمدة سنة أو سنتين، لمدة سنة أو سنتين، إذا مني بنيت البيت آخر سلمتك. هذا شرط صحيح، لابد أن تكون المدة المشروطة للسكنة معلومة. من قال أني أبسكن حتى إن شاء الله أبني البيت، متى تبني البيت؟ قالنا مني نيشي، هذا المشتغلين ما ندري متى ينتهي، ما ندري متى. قال هذا شرط لا يصح، هذا البيع صحيح لكن الشرط غير صحيح، لأن الشرط مجهول ولا يصح، لابد تعين المدة سنة سنتين أكثر لابد من هذا. أو اشترط مثلا السيارة، اشترى من السيارة وقال ترى يبقى كدة، طيب إلى متى قال لمن يشتري سيارة ثانية؟ ما ندري متى تشتري سيارة أخرى. فهذا شرط، الشرط غير صحيح، البيع صحيح والشرط غير صحيح، لأن مدة استعمال السيارة مجهول، فهذا لا يصح. فقال نحو يشترط البايع غير وطء ودواعي، هنا شروط حد ما يصح والعياذ بالله. يعني اشترى منه الأمة، قال ترى أنا بعت عليك لكن خلى عندي شهر شهرين يبي يستمتع به وطء، هذا حرام، ما دام باعها خلاص خرجت من الملك، لا هي بلا زوجة ولا ملك يمين، ما في الزينة، يعني اشترط زينة. أو دواعي مثلا يقبلها يلمسها ينظر إليها بشهوة إلى آخره، كل هذا لا يجوز. فهذه هذا الشرط يفضي إلى محرم، أما الشروط الأولى هذه جائزة. والدليل على جواز هذه الشروط قال ما روى جابر أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جمله واشترط ظهره إلى المدينة، متفق عليه. النبي عليه الصلاة والسلام بإحدى غزواته كان جابر راكبا على جمل وكان معي هذا الجمل، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم، بركت هذه الضربة صار الجمل قدام الإبل إبل الصحابة رضي الله عنه. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي لجابر أتبيعني؟ قال نعم. فما زاحت اشتراه منه بعقية من الذهب، واشترط جابر حملانه إلى المدينة إلى ذلك، والنبي رضي بهذا الشرط، رضي بهذا الشرط، وافق عليه، شرط عليه ووافق عليه. لما وصل المدينة جاء جابر بالجمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنقده الثمن وقال أتراني ما كستك، يعني بايعتك، تظن أني بايعتك أني لغرض بالجمل؟ لا، خذ الجمل وأدره كله. فالمهم من هذا أن هذا الشرط أنه شرط صحيح. فجابر باع على النبي عليه الصلاة والسلام الجمل إلى